الأصحاح العاشر. ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آيات هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابني ابنك بما فعلته في مصر وبآيات التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض، ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره آباؤك ولا آباء آبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا، بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم. انظروا إن قدام وجوهكم شر، ليس هكذا، اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. فطرد من لدن فرعون. ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر، شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفح عن خطيتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنه. فدعا فرعون موسى وقال: اذهب اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقه، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضاً.